السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، قد تقدم معنا أن زائر المدينة يشرع له أن يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من الجلوس في حلق العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يشرع له ويستحب أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم بيان أن المسلم إذا تطهر في بيته ثم خرج من بيته يرعى الصلاة، فإنه يكتب له بكل خطوة حسنة، وتمحى عنه خطيئة، وترفع له درجة. فإذا وصل المسجد فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة، والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين خروجه من بيته إلى أن يرجع إلى بيته. كما تقدم معنا أنه يشرع لمن زار المدينة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسلم عليه ويصلي عليه، وأن يزور قبري الصاحبين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويسلم عليهما ويدعو لهما. كما بينا أنه يشرع له أن يزور قبور بقيع الغرقد، وأن يسلم على أهل البقيع ويدعو لهم، كما يشرع له أن يزور قبور شهداء أحد وأن يسلم عليهم ويدعو لهم. وقد بينت أن الراجح فيما يظهر لي والله أعلم أن زيارة القبور مطلقا خاصة بالرجال، وأن النساء ممنوعات من زيارة القبور، لكن المرأة إذا مرت بالمقابر ولم يكن قصدها الزيارة يشرع لها أن تسلم على أهل القبور وأن تدعو لهم. وبقي أن نبين أنه يشرع لزائر المدينة أن يصلي في مسجد قباء، والصلاة في مسجد قباء مسنونة مستحبة مشروعة لكل من كان في المدينة، سواء كان من أهلها أو من المقيمين بها أو من الزائرين لها. فإن مسجد قباء مسجد أسس على التقوى من أول يوم، مسجد كان يصلي فيه المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويصلي فيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء كل سبت ماشيا وراكبا صلى الله عليه وسلم. ومعنى كل سبت كما تقدم معنا إما أنه كل أسبوع، يعني أنه يذهب في كل أسبوع مرة والأسبوع يسمى سبتا، وإما أن المراد أنه يذهب في يوم السبت ولكن لا لخصوصية للصلاة في مسجد قباء في يوم السبت، وإنما كما ذكر العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الجمعة في مسجده فيغيب بعض الناس، وكان أكثر الناس البعيدين عن المسجد يصلون في مسجد قباء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يوم السبت ليتفقد من لم يصلي معه من أصحابه ويصلي في مسجد قباء. والصلاة في مسجد قباء كعمرة كما ثبتت بذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أيها الأحبة أن من صلى في مسجد قباء يكتب له مع أجر صلاته أجر عمرة، فهو يجمع بين أجرين، أجر الصلاة وأجر العمرة. وليس المقصود هنا يا إخوة أن الصلاة في مسجد قباء تقوم مقام العمرة، فالذي يذهب إلى قباء يكون مسقطا للعمرة الواجبة عليه، ليس هذا المراد. كما أنه لا يشرع للإنسان أن يذهب إلى مسجد قباء ليصلي عن أبيه أو يصلي عن أمه، لأن بعض المسلمين فهم من كون الصلاة في مسجد قباء كعمرة أنه يشرع له أن يصلي لأبيه كما يعتمر لأبيه إذا كان ميتا أو كان عاجزا عجزا دائما عن المجيء إلى مكة لأداء العمرة، وهذا فهم خاطئ، فإن الصلاة في مسجد قباء إنما هي للمصلي نفسه، فإذا صلى في مسجد قباء كان له مع أجر الصلاة أجر العمرة. وأكمل شيء في ذلك أن يتطهر الإنسان في بيته وأن يخرج من بيته قاصدا مسجد قباء، فإن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب لمن أكرمه الله بسكن المدينة أو الوصول إلى المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، ولا حد لذلك، فإنه لو ذهب مرة في الأسبوع أو أكثر أو أقل فإنه يحصل الفضل الموعود على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من المسائل التي تهم الزائر للمدينة، هل لزيارة المدينة أيام معدودة الأفضل أن يقضيها في المدينة؟ والجواب أن الصواب من أقوال أهل العلم أنه ليس للبقاء في المدينة عدد من الأيام هو أفضل من غيره، بل يبقى المسلم ما تيسر له من الوقت في المدينة، فإن تيسر له أن يبقى نصف يوم فهذا خير، وإن تيسر له أن يبقى أكثر من ذلك فهذا نور على نور، وكلما زاد ومتع نفسه بالمدينة وبالأعمال الفاضلة التي تعمل في المدينة كان ذلك خيرا وأفضل وأعظم بركة. وأما تحديد البقاء في المدينة بثمانية أيام فهذا القول مرجوح، والحديث الذي يستند إليه في ذلك ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق. لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه، فليس هناك تحديد لأيام معينة أو عدد من الأيام يبقاها المسلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك يا عبد الله أنك كلما أكثرت من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك خيرا لك وأثقل في موازينك حينما تلقى الله عز وجل. ومما ينبغي أن نستحضره دائما وأن لا نغفل عنه أبدا أن نتذكر حرمة المدينة، فإن للمدينة حرمة عظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، والمدينة لها حرم عظيم، فيجب علينا ونحن في المدينة أن نستحضر هذا وأن نعظم شأن المدينة وأن نحذر من الظلم كله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب علينا وجوبا مؤكدا مشددا يزداد الأمر فيه عن غيرنا من المسلمين أن نحذر من الشرك بأنواعه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر من البدع صغيرها وكبيرها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر من كبائر الذنوب، وأن نحذر حذرا شديدا من الإصرار على صغائر الذنوب، فإن هذا الأمر وإن كان واجبا على كل مسلم في كل مكان وفي كل زمان إلا أنه يتأكد في المدينة تأكيدا شديدا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهذا الوعيد الشديد لمن أحدث في المدينة حدثا، وهذا يشمل الشرك والبدع وكبائر الذنوب، وذهب بعض أهل العلم أنه يدخل في ذلك الإصرار على صغائر الذنوب، أو آوى محدثا وأعانه على شيء مما ذكرنا. هذا الوعيد الشديد أن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهو مطرود من رحمة الله عز وجل، يدعو عليه عباد الله بأن يلعنه الله وأن يطرده الله من رحمته، والله لا يقبل منه فريضة ولا يقبل منه نافلة ما دام مقيما على ذلك الإحداث الذي أحدثه. فالواجب علينا أيها الإخوة، وقد أكرمنا الله وشرفنا بأن نكون من سكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من زوار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نحسن الأدب في هذه المدينة المباركة، وأن لا نظلم أنفسنا فيها شيئا، وأن نحرص على أن نرجع من هذه المدينة بخيرات وحسنات أمثال الجبال، وأن لا نحمل أنفسنا السيئات العظيمة ولعنة الله بإحداثنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله ربي كما أكرمنا بسكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرزقنا الأدب فيها، وأن يجعلنا من عباده المخلصين الموحدين، وأن يجعلنا من المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. وأما درسنا في شرح كتاب التوحيد فلا زلنا نشرح في هذا الكتاب العظيم، وقد وصلنا إلى الباب الذي عقده الشيخ، فقال: باب أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقلنا إن الشيخ رحمه الله أراد بعقد هذا الباب أن يبين أن شرك من ينتسبون إلى الإسلام الذي يفعله بعض من ينتسبون إلى الإسلام هو من جنس المشركين المتقدمين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الشرك، وأن النذر لغير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله والتبرك بالأشجار والأحجار والقبور وغير ذلك هي مما يناقض الإسلام ويرفع الإسلام. فالشيخ أراد أن يبين أن الشرك الذي يقع من بعض المنتسبين إلى دين الإسلام هو موافق لشرك المتقدمين في حقيقته وفي سببه وفي أثره، فهو موافق لشرك المتقدمين في حقيقته، فالمتقدمون قد أشركوا بالله بعض خلقه، وبعض من ينتسبون إلى الإسلام قد أشركوا بالله بعض خلقه، كما أنه موافق لشرك المشركين المتقدمين في سببه، فإن المشركين المتقدمين إنما أشركوا بالله عز وجل لقصدهم أن يجلب لهم أولئك الشركاء النفع أو يدفعوا عنهم الضر أو ليجعلوهم زلفى إلى الله ووسائط بينهم وبين الله عز وجل في جلب النفع أو دفع الضر. وهكذا فعل بعض من ينتسبون إلى الإسلام بإشراكهم بعض المخلوقين مع الله رجاء جلب النفع أو دفع الضر، أو أنهم يقولون هم وسائطنا وشفعاؤنا عند الله عز وجل فيصرفون لهم العبادة ليكونوا شفعاء لهم، وهذا هو سبب شرك المشركين المتقدمين، كما أنهم يوافقون شرك المشركين المتقدمين في أثره، فإن شرك المتقدمين ظلم عظيم يحرم على الإنسان بسببه الجنة وتوجب له النار، ولا يحصل المشرك مقصوده في الدنيا بإشراكه بالله عز وجل. وكذا من يشرك بالله من بعض من ينتسبون إلى الإسلام، أعني من يفعل الشرك الذي تقدم بيانه كالنذر لغير الله عز وجل والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والاستعاذة بغير الله على التفصيل الذي قدمناه وبيناه فيما تقدم من الدروس. كما أن الشيخ رحمه الله أراد في بعقد هذا الباب أن يبين لكل عاقل أنه لا يوجد مخلوق في الدنيا مهما على شرفه وعظم فضله يستحق أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، لأن كل مخلوق في الدنيا لا بد أن يتصف بصفات تقتضي أنه لا يستحق أن يعبد من دون الله عز وجل، فهو لا يستطيع أن يخلق شيئا ولو حقيرا ولو صغيرا، وهو مخلوق مربوب، وهو لا يستطيع أن ينصر غيره، حتى لو أراد أن ينصر غيره لا يستطيع أن ينصر غيره إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. والأمر الرابع أنه لا يستطيع أن ينصر نفسه هو، والأمر الخامس أنه لا يملك شيئا، ومن اتصف بهذه الصفات الخمس أو بواحدة منها لا شك أنه لا يستحق أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، وإنما تصرف العبادة لله عز وجل الذي خلق الخلق أجمعين والذي له الملك المطلق التام والذي ينصر من شاء من عباده، وإذا أراد بعبده خيرا لم يستطع أحد أن يمنع الخير عنه، وإن أراد أن يمس عبده بضر لم يستطع أحد أن يكشف الضر عنه إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة. ومن فقه الشيخ العظيم أنه أورد حديثا عظيما يدل كل مسلم يدل كل مسلم على أنه لا يوجد مخلوق في الدنيا يستحق أن يصرف له شيء من أنواع العبادة. وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد شج رأسه فشجت جبهته الشريفة صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته كسرت كسرا ولم تقلع قلعا صلى الله عليه وسلم، وكان الدم يسيل منه وهو يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان حبيبنا ورسولنا وقدوتنا سيد ولد آدم أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يمنع عن نفسه أن يجرح وأن تكسر سنه صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع أن يمنع قتل عمه ولا قتل السبعين من صحابته رضوان الله عليهم، فإن من دونه أعجز وأضعف. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة، فكيف من دونه من الناس؟ والله عز وجل أنزل عليه قوله ليس لك من الأمر شيء، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، ليس له أن يتصرف في الكون، ليس له أن ينصر إلا بإذن الله، ليس له أن يضر أحدا إلا بإذن الله، فهو لا يستحق أن يعبد من دون الله، فمن باب أولى من كان دونه من الناس. وقد وقفنا عند هذه النقطة العظيمة التي فيها الدلالة البينة على أن الذي يعبد هو الله عز وجل، وأنه لا يوجد مخلوق يستحق أن يصرف له شيء من أنواع العبادة لله عز وجل. بل والله لو أن المخلوقات كلها جمعت في مخلوق واحد لما استحق ذلك المخلوق أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، لما تقدم معنا من الأمور الخمسة التي بينتها الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله عز وجل. ووقفنا عند هذا الحديث، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا ما بقي من أدلة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. نعم. وفيه أي في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر. وهذا يا إخوة ما يسمى عند أهل العلم بقنوت النوازل، إذا نزلت نازلة أو مصيبة بالأمة يقنت في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قتل السبعون من أصحابه وشج في رأسه وكسر سنه صلى الله عليه وسلم في يوم أحد كان يقنت في صلاة الفجر بعد أن يرفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر، ويقول بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يقول اللهم لعن فلانا وفلانا. كان النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته على أصحابه يدعو على بعض أحياء العرب باللعن، وهم بعض الأحياء الذين كانوا يؤذون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون فتنتهم عن دينهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم باللعن في صلاته على بعض أحياء العرب. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو باللعنة على بعض الأفراد بأعيانهم، يدعو باللعنة على بعض الأفراد بأعيانهم. ومن ذلك ما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال يوم أحد اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن صفوان ابن أمية، فنزلت ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. قال عبد الله بن عمر فتاب الله عليهم فأسلموا فحسن إسلامهم. رواه الترمذي كما قلنا وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم خص هؤلاء الثلاثة بالدعاء عليهم باللعن بعد أحد لأنهم كانوا أشد المشركين في ذلك الوقت أذية للمسلمين يوم أحد في القتال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصهم باللعن. ومع ذلك لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم فيهم. هنا يا إخوة عدة براهين. البرهان الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سادات الأولياء صحابته رضوان الله عليهم كانوا يقنتون في الفجر ويسألون الله. ما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما استقل النبي صلى الله عليه وسلم بقدرة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله ويدعو الله سبحانه وتعالى. فالنبي محتاج إلى الله، النبي محتاج إلى الله، والمحتاج لا يعبد، المحتاج لا يعبد. ولذلك يا إخوة في بدر دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه دعاء طويلا، في أحد بعدما أصاب المسلمون ما أصابهم النبي صلى الله عليه وسلم دعا في القنوت على بعض من كانوا مشركين في ذلك الوقت. لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعا ودعا حتى بين الله عز وجل له الأمر. هذا الأمر الأول والبرهان الأول. والبرهان الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مع دعائه على هؤلاء باللعن لم يستجب الله دعاءه، بل أسلموا وحسن إسلامهم وجاهدوا في سبيل الله وكانوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أن الله أنزل على نبيه ليس لك من الأمر شيء. أيضا قبل هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على بعض المنافقين باللعن لشدة أذاهم للمسلمين حتى أنزلت هذه الآية. إذن الشيخ أورد هذا الحديث ليبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل خلق الله لا يستحق أن يعبد، فكيف بمن دونه من المخلوقات؟ نعم. قال رحمة الله عليه: وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. نعم، هذه الرواية جاءت مرسلة عند البخاري وموصولة عند الإمام أحمد بلفظ: اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان ابن أمية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هؤلاء الثلاثة، ويعني يضاف لهم رابع وهو أبو سفيان، ومع ذلك لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم فيهم، بل تاب الله عليهم جميعا وأسلموا وحسن إسلامهم. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، كما نصت على ذلك الآية، كما نصت على ذلك الآية. نعم. قال رحمه الله: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، هذا الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فأمر صلى الله عليه وسلم أولا أن ينذر عشيرته الأقربين، وكان هذا في أول الأمر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر به، فقال: يا معشر قريش، أو قال كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، أي أنقذوا أنفسكم من عذاب الله، أي خلصوها من عذاب الله، وذلك بالتوحيد، فإن من مات على الشرك كان من المعذبين يقينا. من مات على الشرك كان من المعذبين يقينا، لا تنفعه شفاعة الشافعين، ولا يشفع له، ولا يخرج من النار. وسيأتينا إن شاء الله في الشفاعة أن الشفاعة إنما تنفع الموحدين، أما من مات كافرا فإن الشفاعة لا تنفعه، بل هو خالد مخلد في النار، وتحرم عليه النار، إلا ما استثني من تخفيف العذاب عن أبي طالب كما سيأتي إن شاء الله، لا يخرج من النار لكن يخفف عنه العذاب، وسيأتي التفصيل إن شاء الله في باب الشفاعة. اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعشيرته الأقربين لقريش: لا أغني عنكم من الله شيئا، وشيئا نكر في سياق النفي فتعم كل شيء، من القائل؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك شك في نسبة هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، هذا الحديث في الصحيحين. يأتي بعض الناس يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم يغني شيئا، يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، يزعمون أنهم يحبونه ويكذبونه، يدعونه من دون الله ويقولون يغني عنا شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعشيرته الأقربين لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، هكذا في الصحيح وإن كان لم يذكر هنا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا. خصص بعد أن عمم، بدأ بقريش ثم خصص فذكر بني عبد مناف، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، فخص عمه، يا صفية عمة رسول الله وهي أم الزبير ابن العوام لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. حتى وصل الأمر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته التي هي قطعة منه لا أغني عنك من الله شيئا، ثم المح، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت الذي أملكه فهذا أستطيع أن أعطيك إياه، ومعنى ذلك أنها لو سألته ما لا يملك فإنه لا يستطيع أن يعطيها، لا يغني عنها من الله شيئا. وهذه الجملة يا إخوة جاءت هنا لفائدة عظيمة، سليني من مالي ما شئت، لو سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع ما يملك لأعطاها، لكنه لا يملك الجنة والسلامة من النار إلا بالبيان، فهو لا يغني عن أحد من عباد الله شيئا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق أن يدعى من دون الله أو يعبد من دون الله، وإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن غيره من المخلوقات من باب أولى. وفي رواية عند الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وصححها الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا، يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار بتوحيدكم بإسلامكم فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. هذا من الذي يقوله؟ يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا مصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن المحب للنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو أحدا من دون الله، لا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستغيث بشيء من المخلوقات. وكما قلت لكم هذا من فقه الشيخ رحمه الله، لأن كل مؤمن يعلم علو مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم مع علو مقامه فمن باب أولى أن يثبت لغيره. نعم. قال يرحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد. تفسير الآيتين في ترجمة الباب، نعم. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. ما مراد الشيخ بهذا؟ أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فقير إلى الله، والصحابة الذين هم رؤوس الأولياء كانوا فقراء إلى الله، فكانوا يسألون الله ويدعون الله عز وجل. هذا ليس المقصود الخبر بأنهم كانوا يقنتون، ولكن المقصود بيان أنهم كانوا فقراء إلى الله عز وجل، والفقير لا يسأل، وإنما الذي يدعى ويسأل هو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أن المدعو عليهم كفار. الخامسة: حال الدعاء عليهم، وإلا فقد أسلموا وحسن إسلامهم، لكن عند الدعاء عليهم كانوا كفارا. نعم. الخامسة: أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله. يعني أنهم كانوا أشد أذى للمؤمنين من غيرهم من الكفار، ولذلك استحقوا أن يخصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء عليهم باللعن، ومع ذلك كان أمر الله أن يسلموا وأن يحسن إسلامهم وأن ينقلب حالهم، فكانوا ممن يجاهد في سبيل الله. نعم. قال يرحمه الله: ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم. السادسة: وهذا لم يرد معنا في, في, في, في, في النصوص، لكن ورد في قصة أحد. نعم. السادسة: أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء. نعم. السابعة: قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم وآمنوا، مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم باللعن، فهذا أكد أنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم من الأمر شيء. نعم. الثامنة: القنوت في النوازل. نعم. التاسعة: بعض أهل العلم فهم من هذا الحديث وأمثاله أنه يسن القنوت في الفجر، لكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على هذا القنوت، وإنما كان هذا القنوت عند النوازل، ولذلك الصحيح أن السنة أنه إنما يقنت في الفجر وغيرها عند النوازل، أما إذا لم تكن هناك نازلة فلا يشرع القنوت في صلاة الفجر. نعم. قال رحمه الله: التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. ومن هذا أخذ أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يدعو لشخص باسمه في الصلاة: اللهم اشف فلانا، اللهم اشف فلان ابن فلان، اللهم اشف فلانة، اللهم زوج فلانة. ويجوز للمظلوم أن يدعو على من ظلمه باسمه في الصلاة، لأن المظلوم يجوز له أن يدعو على من ظلمه بمقدار مظلمته، فيجوز له أن يسميه ولو كان في الصلاة. نعم. قال رحمه الله: العاشرة: لعنه المعين في القنوت. الحادية عشرة: ولم يكن لعنا، وإنما كان دعاء باللعن، كان دعاء باللعن. الحادية عشرة: قصته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل: وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم. الثانية عشرة: جده صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الجد في الدعوة إلى الله، ولا سيما في التوحيد، وقد عاداه قومه بل بعض أعمامه من أجل دعوته إلى التوحيد، فقام عمه أبو لهب وقال تبا لك ألهذا جمعتنا، وكان يمشي خلفه عندما يذهب إلى القبائل يدعوها إلى التوحيد ويصفه بالجنون ويصفه بالسفه ويلقبه بالألقاب، وهكذا لقب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ساحر وقالوا مجنون، لأنهم كانوا يعرفون لفصاحتهم أنهم لا يستطيعون مقابلة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يلقبونه. ويجب على الداعية أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون شديد الجد في دعوة الناس إلى التوحيد والسنة، مخلصا لله متجردا لا ينظر إلى أحد من الناس، وإنما يريد أن يرضي الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى السنة، يحسن البيان، يحسن الكلام، محتسبا في ذلك، وأن يصبر على الأذى، فإنه ما قام داعية هدى يوما من الأيام إلا ولقب من أجل أن ينفر الناس عنه. على مر التاريخ قبل النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث الأنبياء وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما قام داعية هدى إلا وأوذي ولقب، وإلى اليوم أصحاب الباطل لأنهم لا يستطيعون أن يواجهوا الحجة بالحجة ولا أن يقفوا أمام البراهين لأهل الحق، ماذا يفعلون؟ يلقبون أهل الحق بألقاب منفرة، ويصفون أهل الباطل بأوصاف مقربة. يأتون إلى داعية التوحيد يقولون هذا وهابي، ولا زالوا إلى اليوم يلقبون أهل الحق بالألقاب من أجل إبعاد الناس عنهم، ويأتون إلى من يدعو إلى الباطل ويقولون العارف بالله، المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، العلامة، إمام هذا العصر، ويلقبون أهل الباطل بالألقاب المقربة، وهذا أمر معروف يا إخوة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الدعوة إلى التوحيد يوما من أجل هذا، لم يتخاذل ولم يتوانى، ولم يأته ما يأتي الناس من الوساوس، الدعوة إلى التوحيد تفرق الناس، تعالوا ندعوهم إلى الأخلاق، ندعوهم إلى الصلاة، ندعوهم إلى الأشياء التي يتفق عليها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد، دعا إلى ترك الشرك، حذر من الشرك صلى الله عليه وسلم، أوذي، لقب، صبر صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل داعية صادق. إذا أردت أن تعرف صدق الداعية فلا تنظر إلى الألقاب، ولا تنظر إلى الجماهيرية، ولكن انظر إلى ما يدعو، زنه بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زنه بطريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الميزان الصحيح الذي يعرف به الدعاء. والله قد يوجد داعية في بلد يكون معه واحد أو اثنان، لكن هو داعية الحق. كيف نعرف هذا؟ ليس بالدعوة ولا بالألقاب ولا، وإنما نزنه بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزنه بطريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه 13: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأبعد والأقرب، لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، وهذا يا إخوة واضح كما قلنا، واضح الدلالة على أنه لا يوجد مخلوق في الدنيا يستحق أن يعبد، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن بنته من الله شيئا فكيف بمن دونه من الخلائق. نعم. قال رحمه الله: فإذا صرح صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه وهو سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين. نعم، اليوم وفي الأزمان المتأخرة للأسف يقع الشرك في قلوب الخاصة وليس عامة الناس بتعلقهم بالمخلوقين في دعوتهم، في استغاثاتهم، في نذورهم، وهذا يدلك على غربة الدين، ويدلك على أن الأمة بحاجة عظيمة إلى الدعاة الصادقين، أعظم من حاجتها إلى الأموال، أعظم من حاجتها إلى الأسلحة، أعظم ما يصيب الأمة ما يتعلق بتوحيدها. القتل أسهل من أن يقع الشرك، أعظم ما تبتلى به الأمة أن يقع الشرك فيها، فالأمة بحاجة إلى الدعاة الصادقين المخلصين الذين يترسمون طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الله أكبر. مناسبة هذا الباب يا إخوة للباب الذي قبله في أحد وجهين، لا أقول من وجهين، في أحد وجهين، يعني في أحدهما. الوجه الأول أن هذا الباب من ذكر الخاص بعد العام لتأكيد المعنى، وذلك إذا قلنا إن الشيخ رحمه الله أراد في الباب السابق بيان أن كل مخلوق لا يستحق أن يعبد من دون الله، لأنه يتصف بأمور كما قلنا أنه لا يخلق شيئا، وأنه مخلوق مربوب، وأنه لا يستطيع نصر أحد من دون الله، وأنه لا يستطيع نصر نفسه، وأنه لا يملك شيئا ملكا مطلقا تاما. فتكون الملائكة داخلة في الباب السابق، ثم خصها الشيخ بهذا الباب من باب ذكر الخاص بعد العام لتأكيد المعنى وتقويته. هذا أحد الوجهين. والوجه الثاني أنه ذكر هذا الباب لبيان القسم الثاني من المخلوقات، وهي المخلوقات العظيمة الغائبة عنا، حيث تقدم في الباب السابق ما يتعلق بالمخلوقات العظيمة التي نراها ونعرفها من الإنس ومن دونهم كالأصنام والأشجار والشمس والقمر وغيرها. هذه مخلوقات يا إخوة نراها، وتقدم في الباب السابق أنها لا تستحق أن تعبد، وبين الشيخ ذلك ببيان أشرفها وأفضلها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في هذا الباب فبين لنا أن القسم الثاني من المخلوقات وهي المخلوقات الغائبة عنا وهي الملائكة والجن. فالملائكة والجن مخلوقات موجودة يقينا لكننا لا نراها، هي غائبة عنا. فأراد الشيخ أن يثبت بهذا الباب أن المخلوقات العظيمة الغائبة عنا لا تستحق أن تعبد من دون الله، كما أن المخلوقات التي نراها ونعلمها وقد نخالطها لا تستحق أن تعبد من دون الله. يعني هذا جواب عن سؤال لماذا ذكر الشيخ هذا الباب بعد الباب المتقدم، مع أن الباب المتقدم فيه ما يدل عليه. نقول لأحد وجهين، إما من باب ذكر الخاص بعد العام لتأكيد المعنى وتقويته، وإما من باب التقسيم. الباب السابق متعلق بالمخلوقات التي نراها، وهذا الباب متعلق بالمخلوقات العظيمة الغائبة عنا. فمقصود الباب يا إخوة أن الملائكة الذين خلقهم الله على هيئات عظيمة وجعل لهم أعمالا جسيمة، كما قال الله عز وجل: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فالله جعل الملائكة رسلا، جعل للملائكة وظائف جسيمة، وزاد في خلقهم ما شاء سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحدثنا عن ملك واحد من ملائكة الله من حملة العرش. إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، ما بين الشحمة إلى العاتق، يعني ما نسميه بالرقبة، مسيرة 700 عام. فكيف ببقية خلق هذا الملك؟ وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل عند سدرة المنتهى له 600 جناح ينشر من ريشه تهاويل الدر والياقوت. رأيت جبريل عند سدرة المنتهى له 600 جناح ينشر من ريشه تهاويل الدر والياقوت. رواه أحمد وصححه أحمد شاكر وحسنه الألباني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت جبريل عند سدرة المنتهى على خلقته له 600 جناح ينشر من ريش جناح أجنحته تهاويل. التهاويل يا إخوة الألوان المتعددة، الألوان المتعددة، يعني ينشر من ريشه ألوان من الدر والياقوت تتساقط من ريشه. إذن هذه الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل على هيئات عظيمة لا تستحق أن يصرف لها شيء من العبادة، وذلك لأمور. الأمر الأول أنها لا تملك شيئا، لا تملك شيئا. والأمر الثاني أنها ليست شريكة لله في ملكه، فهي لا تملك شيئا استقلالا ولا تملك شيئا مشاركة، فهي ليست شريكة لله ولو في أصغر شيء. والأمر الثالث أنها ليست مساعدة ومعينة لله على أمر خلقه، فالله له الغنى المطلق وهي الفقيرة إلى الله، فهي ليست مساعدة ومعينة لله عز وجل. والله إذا أراد شيئاً إنما يقول له كن فيكون، لكن يأمر الملائكة بأمور يريدها تفضلا وإنعاما وإحسانا على الملائكة. والأمر الرابع أنها لا تملك الشفاعة إلا بإذن الله، ولا تنفع شفاعتها إلا لمن رضي الله قوله وفعله، يعني الموحدين في الجملة، رضي الله قوله وفعله في الجملة، ليس يعني أنه لا يذنب لا يكون مذنبا، ولكن المقصود أنهم الموحدون. والأمر الخامس أنها لا تخلق شيئا. والأمر السادس أنها مخلوقة. والأمر السابع أنها لا تنفع إلا بأمر الله. والأمر الثامن أنها لا تضر إلا بإذن الله. والأمر التاسع أنها تخاف، أنها تخاف، والذي يخاف لا يستحق أن يكون إلها. والأمر العاشر أن عقولها تذهب. الملائكة لها عقول، نعم، وعقولها تذهب أحيانا كما سيأتينا، فلا تصلح أن تكون آلهة. الأمر الحادي عشر أنها تصعق ويغشى عليها، تصعق ويغشى عليها، ومثل هذا لا يصلح أن يكون إلها. والأمر الثاني عشر أنها تخضع لله، أنها تخضع لله. وهذه الأمور كلها يا إخوة، من وجدته يعبد غير الله مطلقا بأي نوع من أنواع العبادة فاسأله عنها جميعا، اسأله عنها جميعا، فإنها براهين ساطعة على أن من يتصف بها لا يستحق أن يعبد. وإذا كانت الملائكة لا تستحق أن تعبد فمن باب أولى من كان دونها من المخلوقات. وبهذا تعرفون فقه هذا العالم الجليل، كيف أنه يفقه وينتقي الأدلة في أعظم صور نفعها. كل الأدلة نافعة لكنها تتفاوت تتفاضل، فالشيخ ينتقي الأدلة في أعظم صور نفعها ويبوب لها. ولذلك بوب هذا الباب العظيم باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، والمقصود بهم الملائكة كما دلت على ذلك الأحاديث. إذا فزع أي أزيل الفزع من قلوبهم، فالملائكة أولا تفزع. والفزع ما هو يا إخوة؟ الخوف المفاجئ، الفزع هو الخوف المفاجئ. لو أنك تسير فجاءت سيارة مسرعة بجوارك خفت منها، هذا فزع. إذن الملائكة أولا تفزع، وما دام أنها تفزع فهي تتفاجأ. والذي يتفاجأ لا يعلم الغيب، لأن الذي يعلم الغيب كيف يتفاجأ؟ إذن انتبهوا، سبحان الله، ما في هذه الآيات من البراهين العظيمة على توحيد الله وحرمة الإشراك بالله، وأنه لا يوجد من يستحق أن يعبد من المخلوقات. أولا أن الملائكة تفزع تخاف، وقلنا الفزع هو الخوف المفاجئ، إذن الملائكة تفاجأ. طيب، الأمر الثالث أنها يفزع عنها، أي يزال الفزع من قلوبها، فلا تملك أن تزيل الفزع من قلوبها. ولذلك قال الله حتى إذا فزع، فزع يعني أزيل الفزع من قلوب الملائكة. انظروا في هذه الكلمة، هذه البراهين الثلاثة على أن الملائكة لا تستحق أن يصرف لها شيء من العبادة. حتى إذا فزع عن قلوبهم، الملائكة لها قلوب ولها عقول، قالوا ماذا قال ربكم؟ إذا ما علموا ما كان وقت غشيهم، عندما أغشي عليهم، عندما صعقوا، ما علموا، فاحتاجوا إلى السؤال. والذي يحتاج إلى السؤال ما يستحق أن يعبد. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قال بعض الملائكة ماذا قال ربكم، فقال بعضهم وهو جبريل عليه السلام، أو بعض الملائكة كما سيأتينا في حديث الذي يقول هذا القول، إما أنه جبريل عليه السلام ووقع منه ويقع منه، وإما بعض الملائكة أيضا. قالوا الحق، يعني قالوا قال الله الحق، قالوا قال الله الحق. طيب الملائكة ما تعرف أن الله يقول الحق؟ الملائكة تعرف أن الله حق يقول الحق، إذا ما فائدة أن جبريل عليه السلام أو بعض الملائكة يقولون قالوا الحق، يعني قال الحق، قال الله الحق، ما الفائدة؟ هذا معروف عند الملائكة. قال العلماء هذا لتعظيم الله، وإلا فإنهم يقولون كما سيأتينا في الحديث ما قاله الله، قال كذا وكذا، لكن يقدمون لذلك بقولهم قال الحق، وهذا من باب الثناء والتمجيد لله سبحانه وتعالى، وهو العلي الذي له العلو المطلق، العلو في ذاته، فهو مستو على عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى. ومع علوه لا تخفى عنه خافية، هو معنا بسمعه وبصره سبحانه وتعالى، لا يخفى صغير منا عنه ولا يخفى كبير منا عنه، ولا يخفي أحد أحدا عنه سبحانه وتعالى. له العلو في ذاته، العلو المطلق، والعلو في صفاته، فصفاته كاملة لا يلحقها نقص. وله العلو في قدره، وله العلو في قهره سبحانه وتعالى، الكبير الذي لا أكبر منه. وذلك عندما نصلي نقول الله أكبر، الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. فيقول جبريل أو بعض الملائكة قال الله الحق وهو العلي الكبير، ثم يذكرون ما قاله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ الأحاديث التي تفسر هذه الآية. نعم. قال رحمة الله عليه في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم. قاله في الصحيح، أي في صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، أي إذا تكلم الله بالأمر الذي قضاه، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا، خضعانا أو خضعانا، أي ضربت بأجنحتها خاضعة، خاضعين لله سبحانه وتعالى لقوله، كأنه، الضمير يعود إلى ماذا؟ يعود إلى وقع الصوت في قلوبهم، ليس تشبيها لقول الله، وإنما تشبيه لوقع الصوت في قلوب الملائكة. كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأنه صوت سلسلة على صخرة ملساء، وذلك لشدة وقع هذا الصوت في قلوبهم. ينفذهم ذلك، أي يدخل إلى قلوبهم ويتمكن منها. طيب إذا وقع هذا، سيأتينا أنه يغشى على الملائكة وتسجد الملائكة، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. الذي في الحديث فإذا، ما في حتى، فإذا، فهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فزع عن قلوبهم، يعني الموجود عندكم حتى إذا فزع، لا، الذي في الحديث فإذا فزع، فإذا فزع. الشيخ كتب الآية كما هي، والذي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع. مسترق السمع يا إخوة هم مردة الجن، كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يتخذون مقاعد للسمع في السماء، وكان تأتيهم الشهب، يرمون بالشهب، لكن لم يكن ذلك كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل مرة الصحابة الذين كانوا معه ماذا كنتم تقولون إذا رأيتم ذلك، أي قبل الإسلام. إذن كانوا يرمون بالشهب لكن ذلك لم يكن شديدا ولا كثيرا، وذلك كانوا يتخذون مقاعد للسمع، يسترقون السمع من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، فجاء الجن يلتمسون يختبرون السماء هل فيه منفذ، فوجدوا أنها ملئت حرسا شديدا وشهبا دون وصولهم إلى السماء حرس، ومع ذلك يوجد مع الحرس شهب. ولذلك قال العلماء إن الجن منعوا من استراق السمع عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وفي حال حياته، ولذلك هم يا إخوة لما رأوا ذلك علموا أن هناك أمرا عظيما سيقع في الأرض. ولكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عادوا إلى استراق السمع، ولكن ليس كالسابق، ليس كالسابق. وكان منهم من يريد أن يسترق السمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تدركه الشهب، فلا يصل من استراقهم إلى الأرض شيء. متى هذا؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الوحي ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقيا، ولا تسبق الجن بشيء ولا تسترق شيئا. إذن ماذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، فإذا أخذ أحد يريد أن يسترق جاءه الشهاب فقضى عليه. لكن الراجح أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عادت الجن، عاد مردة الجن إلى ما كانوا يفعلون، ولكن بأضعف مما كان. قال فيسمعها مسترق السمع، وسيأتينا إن شاء الله بيان كيف هذا. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، لم يتضح لنا هنا من الذي وصف، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم مسترق السمع، أو هو أبو هريرة رضي الله عنه هو الذي وصف لهم مسترق السمع، أو سفيان بن عيينة هو الذي وصف لهم مسترق السمع. أعني يا إخوة أنه هكذا بعضه فوق بعض، من الذي قال هذا؟ لم يتضح لنا. لكن الذي اتضح لنا أن الذي وصف هذا القول وبينه هو سفيان. كيف؟ لم يقله، لم يتضح لنا أنه هو الذي قاله، لكن بين كيف يكون بعضهم فوق بعض. حرف يده هكذا وفرج بين أصابعه، يعني أنهم يكونون هكذا، ليسوا متلاصقين ولكنهم متقاربون. ولذلك حرف يده وفرج، بدد بين أصابعه، يعني فرقها وفرجها. فهذا وصف بالفعل لكون بعضهم على بعض، لكن من الذي قال هذا؟ الله أعلم، لم يتضح في الرواية. وإن كان بعض أهل العلم يقولون إذا أطلق فهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان من قول أبي هريرة لبينه، ولو كان من قول سفيان لبينه. قال فيسمع الكلمة، أي الأعلى، التي قالتها الملائكة لأن الله قالها، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. وهذا له وقفة، لعلنا نقف هنا ونكمل الوقفات مع هذه الأحاديث في مجلسنا غدا إن شاء الله، والله أعلم، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. يا إخوة، بعض الإخوة يعني يشتكون من طول الدرس، لكن نحن نريد أن ننهي الكتاب، نريد أن ننهي كتاب التوحيد قبل أن نرجع إلى جدولنا المعتاد، ولذلك نتحمل شيئا حتى يعني نفرغ إن شاء الله من شرح هذا الكتاب قبل أن نعود إلى جدولنا المعتاد الذي تعرفونه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم هذا السائل الزائر، يقول: هل لزائر المسجد النبوي أن يصلي جميع النوافل والرواتب فيه، أم أن الرواتب تسقط عنه للسفر؟ وهل ورد فضل في الصلاة في الروضة كما ورد فضل البقعة؟ هكذا يقول. نعم. أما الرواتب فالمسافر لا يسن له أن يصلي الرواتب، لأن ما معنى الراتبة؟ نافلة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفريضة أو بعدها. نافلة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفريضة أو بعدها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على نافلة في السفر قبل الفريضة أو بعدها إلا سنة الفجر. إذن المسافر يصلي من الرواتب سنة الفجر، أما سنة الظهر القبلية والبعدية فلا، سنة المغرب البعدية فلا، سنة العشاء البعدية فلا، على تقدير أما النوافل فنعم، يشرع للمسافر أن يتنفل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في سفره، فلك أن تتنفل ولو بعد الأذان، لكن لا تعتقد أنها سنة راتبة. صلي ركعتين أو أربع ركعات، بعد الصلاة أردت أن تصلي ركعتين أو أربع ركعات صلي على أنها نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نافلة في السفر. إذن ماذا يصلي المسافر من النوافل؟ يصلي راتبة الفجر، ويصلي نوافل مطلقة، ويصلي صلاة الليل ويوتر. طيب، هل لي أن أصلي النوافل المطلقة وأنا مسافر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم لك ذلك. هل هي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؟ نعم، هي داخلة في هذه الفضيلة. هل للصلاة في الروضة فضل؟ ورد فضل الروضة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والصحيح أن الحديث على حقيقته، وأن هذه الروضة من رياض الجنة حقيقة، ولم يرد فضل نقلي للصلاة في الروضة، لكن قال العلماء إنه يستحب لزائر المسجد أن يصلي النافلة في الروضة، وذلك لوجهين: الوجه الأول أن الروضة أفضل ما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل بقعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هي الروضة، والقبر ليس من المسجد. فصلاتك في أفضل مكان في الروضة أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا بفضل هذه البقعة إنما ذلك لفائدة، فتفضل العبادة بفضل المكان. والوجه الثاني أنك إذا صليت في الروضة فقد صليت في المسجد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه. إذا صليت في الروضة فقد صليت في المسجد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه. أما الفرائض فالصف الأول أفضل من الروضة، خير صفوف الرجال أولها، فالصف الأول المتقدم أفضل من صلاة الفرض في الروضة. هذا الذي يذكره أهل العلم وهذا وجهه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هذا هل صيام سبعة أيام بعد الحج لمن لم يذبح الهدي متتالية أم متفرقة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط فيها التتابع، فيجوز للإنسان أن يفرقها، كأن يصوم يوم الخميس مثلا من كل أسبوع بنيته حتى يفرغ منها، لكن الأفضل أن يتابعها لوجهين. الوجه الأول أن هذا ورد عن بعض الصحابة، والوجه الثاني أن هذا أبرأ للذمة، فإنك إذا استطعت الصيام اليوم لا تدري ما يقع لك غدا. الإنسان قد يكون قويا اليوم صحيحا فيكون مريضا غدا، فإذا صمتها جميعا أبرأت ذمتك. إذن يجوز أن تفرقها، والأفضل أن توالي بينها وأن تجمعها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: أخ يريد الزواج من أخت مسلمة وهي الزوجة الثانية له مع حضور ولي أمرها وهو الأب واثنين من الشهود فقط، مع أن الولي رفض ذلك ويصر على حضور باقي أفراد العائلة، وهذا مما قد يتسبب في وقوع بعض المشاكل بالنسبة للزوج مع زوجته الأولى لأنها ترفض التعدد، وأبو المرأة الجديدة يخير الزوج بين حضور العائلة أو عدم الزواج، والزوجة والمرأة الأخيرة يقول تريد الزواج، فهل تتزوج بدون إذن ولي أمرها أم ماذا يفعل؟ لا يجوز هذا المذكور، لأن النكاح لا بد فيه من الإعلان، والصحيح أن الإعلان أوسع من الشهادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح. ونكاح السري لا يجوز، الذي يكتم ويتواصى بكتمانه لا يجوز، فلا بد من إعلانه ولو أن يشيع في من حول الزوج أو الزوجة، ولا يشترط أن يعلم الناس جميعا، لكن لا بد من إعلانه ولا يكتم. فالذي يقوله الأخ لا يجوز أنه يكتفى بالعقد وشهادة الشاهدين، على الراجح من أقوال أهل العلم. وطلب الولي هو الصواب، ولا شك يا إخوة أن هذا يتأكد في هذا الزمان الذي قلت فيه الأمانة، فلربما تزوجها ودخل بها ثم ينكر ذلك. ونحن نعرف من الوقائع في أنحاء العالم الإسلامي مما سئلنا عنه ما يشيب له الرأس من هذا، فيتأكد الحرص على الإعلان في زماننا هذا وأن لا يكتفى بشهادة الشاهدين فقط في العلم. وأما كونها تتزوج بدون الولي فلا يجوز، لا يجوز. والولي شرط لصحة النكاح، لا نكاح إلا بولي. فهنا أمران، لا يجوز كتمان النكاح ولا يجوز النكاح إلا بولي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أثابكم الله. يقول هل وأنا أقول إن مثل هذا الرجل لا يؤمن على المرأة، فإنه قد يأخذها ليوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين، ثم يخشى من زوجته الأولى أن تعلم ويطلق الثانية بعد أن بردت شهوته. أنا أقول للأولياء، إذا لم يظهر عند الزوج جدية في الزواج أو ظهرت أمارات تدل على عدم جديته وأنه يخشى منه، فلا تلقوا البنات إلى مثل هؤلاء، وإنما الواجب على الولي أن يحرص على تزويج ابنته من يرتضى خلقه ودينه وأمانته وترجى مصلحته مصلحتها معه. نعم. أثابكم الله. يقول هل من شروط النهي عن المنكر أن يكون المنكر مما أجمع على تحريمه؟ فإن بعض الإخوة إذا نبهوا في بعض المسائل كالإسبال وحلق اللحية والتصوير مثلا قالوا هذه المسألة فيها خلاف، فماذا نقول لهم؟ هذا من تسويل الشيطان، يأتي يقول المنكر لا ينكر إلا إذا كان مجمعا عليه، ثم يأتي يقول قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، إذن ما في منكر ينكر. الشيطان يأخذ الناس خطوة خطوة. المنكر أن تعصي الله وأن تعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام الدليل على أن هذه معصية وجب الإنكار. العلماء يا إخوة بعد الدليل وليس قبل الدليل، الدليل سابق للعلماء. فإذا قام الدليل على أن هذا الأمر حرام جاء إنكار المنكر، ولا يشترط إجماع العلماء على أن الأمر منكر إلا إذا كان الأمر اجتهاديا لم يقم دليل على التحريم. هنا إذا قال بعض أهل العلم باجتهاده إن هذا الشيء حرام ما ينكر إلا إذا وقع إجماع، أجمع العلماء على أنه حرام حتى لو لم نعرف الدليل، فإن إجماع العلماء بذاته دليل. فإذا أجمع العلماء على أن أمرا هو منكر ما نحتاج أن نبحث عن الدليل. إذن يا إخوة ما يفعله الناس إما أن يدل الدليل على أنه معصية فهذا منكر وينكر، وإما أن يكون كونه معصية اجتهادا لبعض العلماء وهذا لا ينكر ولكن يكون فيه التعليم والأخذ والرد، وإما أن يكون ذلك بإجماع العلماء ولو لم نعرف الدليل فهذا منكر. يعني إذا علمت أن حلق اللحية حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، وأن المتقدمين قد أجمعوا على أن حلق اللحية حرام، كفى هذا، هذا منكر تنكره. لكن سمعتني وأنا شيخك ولست عالما، لكن أنا شيخك سمعتني أقول ذاك الشيء حرام ولم أذكر دليلا، هذا لا يكفي لأن يكون منكرا. لكن قلت لك أجمع العلماء على أن الشيء الفلاني حرام، في هذه الحال يصبح منكرا وتنكره ولو لم تعلم دليله، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.